فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب اليمين أهل الرتبة الرفيعة، ما أرفع منزلتهم وأعظم قدرهم لحسن ما عملوه في الدنيا. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب الشمال أهل الرتبة السافلة، ما أقبح حالهم وأخسر صفقتهم لسوء عملهم. والسابقون السابقون. والسابقون إلى الصالحات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات العلى في الجنة ثوابا على أعمالهم. أولئك المقربون. أولئك المقربون عند الله تكريما لهم. في جنات النعيم. مأواهم جنات النعيم في ثواب عظيم بجوار رحمن رحيم. ثلة من الأولين. يدخل الجنة طائفة كبيرة من الأمم السابقة ومن صدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المقربين السابقين. وقليل من الآخرين. ويدخلها قليل من آخر هذه الأمة من المقربين السابقين. على سرر موضونة. جلوسهم في الجنة على أسرة منسوجة بالذهب لينة مرتفعة جميلة. متكئين عليها متقابلين. يتكئ أهل الجنة على هذه السرر، يقابل بعضهم بعضا بوجهه للأنس والحديث وزيادة النعيم.